بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان. الحديث الخامس بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستعمار والاستئذان. الاستعمار طلب الأمر، يعني انتظار الأمر، والاستئذان انتظار الإذن. فرق بين الأمرين. استعمار يعني تنتظر الأمر يأتيك، الاستئذان تنتظر الإذن تأتيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم يطلق على معان عدة، منها المرأة التي فارقت زوجها ميتا أو بطلاق. الأيم التي فقدت زوجها وفارقته، إما لأنه مات أو لأنه طلقها، هذه الأيم. وهي المراد هنا والله أعلم لأنها ذكرت قرينة للبكر، والبكر هي المرأة التي لم تتزوج بعد. والاثنتان ذكرتا هنا في موضوع تزويجهما: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني تأمر، ينتظر منها الأمر في أن يجرى لها عقد النكاح على من رضيته. تأمر، تقول: أجروا عقد النكاح، اعقدوا. والبكر حتى تستأذن، يعني تؤخذ منها الموافقة. والإذن أحيانا يكون نطقا، وأحيانا يكون سكوتا، فالسكوت دليل الرضا والموافقة، لأن البكر قد تستحي من النطق، تقول مثلا: اعقدوا لي على فلان، او انا موافقة على الزواج بفلان. هذا تستحي منه البكر غالبا، لكن اذا قيل لها: خطبك فلان فما رأيك؟ فإن سكتت فهذا دليل على رضاها بهذه الخطبة وإجراء العقد، لأنها تستحي تقول أنا موافقة. أما إذا كانت لا ترضى فهذا لا تستحي فيه، تنبي ما تسكت. إذا قيل لخطبك فلان فما رأيك، فإذا كانت موافقة سكتت، تستحي تقول موافقة على الزواج. وإذا كانت غير موافقة ما تستحي تقول لا أريده أو لا أرضاه أو لا يصلح لي. لأنها إذا لم ترضى فيه فلا تسكت، تخشى أن يجرى العقد فتنبي عن عدم رضاها وعدم موافقتها. فإذا سكتت فذلك دليل على موافقتها ورضاها. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ لأنه عرف أن النساء الفتيات الأبكار تستحي تقول أوافق على الزواج بفلان أو لا مانع لدي، تسكت. فسكوتها دليل على موافقتها، وهذه سنة الله في خلقه. النساء طبيعتهن الحياء، والتي تخرج عن الحياء خرجت عن طبيعتها وما تعودت وما فطرها الله عليه. ولهذا والله أعلم ذكر الله جل وعلا ما أعده للرجال المؤمنين في الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا في الأحاديث، فذكر الله جل وعلا لهم تشويقا ما أعده لهم في الدار الآخرة. ولم يذكر الله جل وعلا بالنسبة للنساء بأن قال لكن أزواج في الجنة، وما ذكر معاشرتهن للأزواج في الجنة، وما ذكر ما أعده لهن من هذا القبيل، لأنهن يستحين أن يذكر لهن الأزواج ومعاشرة الأزواج وما يتعلق بهذا الجنس، بخلاف الرجال فيشوقون. ولهذا من باب التشويق في الدنيا يقال للرجل نزوجك، نبحث لك عن زوجة، نخطب لك، أنت لما لا تتزوج، ونحو ذلك من المرغبات وذكر الزوجات ومحاسنهن، بخلاف المرأة فيستحيى أن يقال لها ألا ترضين أن نزوجك إن شاء الله، تختارين الزوج الصالح إن شاء الله، يحصل لك زوج ترضينه، ونحو ذلك من الأمور، لأنهن جبلن غالبهن على الحياء. وفي هذا الحديث تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأن زوج المرأة هو قرين حياتها ومصيرها بيده، فإن كان صالحا سعدت معه سعادة الدنيا والآخرة، وإن كان شقيا شقيت معه شقاوة الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لأنه يفتنها إذا كان شقي يفتنها عن دينها، فقد تقوى على مجاهدته والقيام بما أوجب الله جل وعلا عليها، كما فعلت امرأة فرعون رضي الله عنها آسيا، وقد لا تقوى فتفتتن بزوجها إذا كان فاجرا شقيا يصرفها عن دينها ويغريها. ولهذا يوصى الأولياء بأن يختاروا لمولياتهم من بنات وأخوات ومن ولايتهن بأيديهم أن يختاروا لهن الأزواج الأتقياء الصلحاء. يقول الله جل وعلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك، ولأمة مؤمنة خير من مشركة، لأن الزوج والزوجة يفتنان المرأة ويشغلانه أو يعينانه على طاعة الله. فلهذا أمر الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتحكم الأولياء بمولياتهم لمصالحهم الخاصة، ومن زوج لمصلحته هو فقد غش وخان الأمانة المنوطة بعنقه. هذه المولية أمانة في عنقه يختار لها الرجل الصالح، فإن اختار لها غير الصالح لمصلحته هو فقد خان وغش وضر موليته. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستأمر المرأة الثيب، فلا يعقد لها على رجل إلا وقد أذنت في إجراء العقد وأمرت به، لأنها أدرى نوعا ما بمصالحها ومن يصلح لها من الأزواج ومن لا يصلح، فتستأمر في هذا. وأما البكر فقد تتوقف عن القول لكن يعرض عليها وتذكر لها صفاته وما يتميز به، فإن رضيته سكتت حياء، وإن لم ترضه فإنها تنطق تقول لا أريده. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في تزويج الأب للثيب والبكر بالغة كانت أو دون البلوغ، كما تكلموا في تزويج غير الأب والجد، لأن غير الأب والجد ليس بمنزلتهما، فهل يزوجان البكر بدون الرجوع إليها؟ والأشهر والظاهر أن الثيب لا يزوجها الأب ولا غيره إلا بعد استعمارها، كما نص عليه هذا الحديث، لا أبوها يجبرها ولا جدها ولا غيرهما. وأما البكر فقد يكون لإجبار الأب وجه، لأن البكر ضعيفة عن إدراك مصالحها العامة، والأب ما اتصف به من الشفقة والحنان والحرص على مصلحة ابنته قد يرى إجبارها على زوج قد لا ترضاه وهو متوقع أنها سترتبط به، وإن لم ترضه في أول الأمر فإنها سترتبط به. وأما غير الأب فليس له أن يجبر لا البتر ولا الثيب على الزواج بأي شخص ما لم تأذن في ذلك. اقرأ. الغريب الأيم أشهر وأكثر ما تستعمل في المرأة المفارقة من زوجها، وهو متعين هنا لمقابلتها للبكر. والله جل وعلا يقول أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والمراد والله أعلم في الآية الأيم هو الذي الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، سواء كانوا سبق أن تزوجوا أو لم يتزوجوا من قبل. نعم. ثانيا تستأمر، أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها إلا بعد طلب الأمر منها وأمرها به. ثالثا لا تنكح برفع الفعل المضارع بعد للنافية وإن كان الغرض النهي، وهذا أسلوب معروف من أساليب البلاغة العربية. المعنى الإجمالي لا تنكح هنا لا، ولا تأتي ناهية وتأتي نافية، فإذا كانت ناهية فالفعل المضارع بعدها مجزوم، وإذا كانت نافية فالفعل المضارع بعدها مرفوع. وقد يؤتى بالنهي بالنفي ويراد النهي، ويراد النهي، مثلا تقول لا تقم، هذا نهي وجزم الفعل المضارع حتى وجزم الفعل المضارع لوجود لا الناهية، وقد تكون لا نافية مثل أن تقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، نفي وليس بنهي. نعم. المعنى الإجمالي عقد النكاح عقد خطير يستبيح به، يعني خطير بمعنى هام، له مكانته وفيه تقرير مصير وفيه رفعة لشأن الفتاة، أو انحطاط والعياذ بالله، لأنها إن تزوجت الرجل الصالح استفادت خيرا وحسنت حالها وصلح أمر دينها ودنياها بإذن الله، وإن تزوجت الرجل الفاجر والفاسق شقيت وعذبت في الدنيا وتعبت مع الزوج الشقي. يستبيح به الزوج أشد ما تحافظ عليه المرأة وهو بضعها، المرأة تحافظ على كرامتها وعلى بضعها أكثر مما تحافظ على أي شيء من مالها أو وظيفتها أو غير ذلك. وتكون بهذا العقد أسيرة عند زوجها يوجهها حيث شاء ويريد، لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم الأمر في أن تختار شريك حياتها وأن تصطفيه بنظرها، فهي التي تريد أن تعاشره وهي أعلم بميولها ورغبتها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الثيب حتى يؤخذ أمرها فتأمر، كما نهى عن تزويج البكر حتى تستأذن في ذلك أيضا فتأذن، بما أنه يغلب الحياء على البكر اكتفي منها بما هو أخف من الأمر وهو الإذن، كما اكتفي بسكوتها دليلا على رضاها. ما يؤخذ من الحديث: أولا النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك، وقد ورد النهي بصيغة النفي ليكون أبلغ، فيكون النكاح بدونه باطلا. ثانيا النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها ومقتضى طلب إذنها أن نكاحها بدونها باطل أيضا. ثالثا يفيد طلب إذنها أن المراد بها البالغة، البالغة لأنها هي لها التي تملك الإذن، لأنها قد تزوج دون البلوغ فلا فائدة في إذنها ولا تنازلها ولا إقرارها ولا شيء من هذا، لأن من كانت دون البلوغ إذنها غير معتبر، وقد يضطر الأب لتزويج ابنته دون البلوغ، ففي هذه الحال ما يحتاج إلى أن يأخذ إذنها لأن إذنها غير معتبرة، وقد يرى أن من مصلحتها أن يزوجها، كأن يريد الأب سفرا بعيدا مثلا، وفي صعوبة أن يأخذها معه ولا يوجد لها من يودعها عنده، فيجعلها في عصمة زوج يزوجها إياه يتولى أمرها، فله في هذه الحال أن يزوجها لأن نظر الأب لمصلحة ابنته متمكن. نعم. يفيد طلب إذنها أن المراد بها البالغة، وإلا لم يكن لاستئذانها فائدة لو كان المراد الصغيرة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة، فلا تكون لهذا الصغير لا يعتبر له إقرار ولا تنازل ولا عطاء ولا شيء من هذا، ولهذا مثلا إذا كان المورث له دية فممكن أن يتنازل الكبار عن نصيبهم من الدية، ولو تنازل الصغار عن نصيبهم ما اعتبر تنازلهم صحيح، بل لابد أن يؤخذ حقهم أو يلتزم به ملتزم من أخ أو عم أو غيرهما، أما أن يتنازل الكبار عن حقهم وحق الصغار فلا، ولا يعتبر للصغار تنازل، حتى لو قال الصغير ابن 7 سنوات أو 8 سنوات أنا مثل إخوتي أتنازل كما تنازلوا، نقول لا، تنازلك لا يعتبر، بل لا بد أن يؤخذ حقك ويحفظ. فإذا بلغ وقرر التنازل صح، ولهذا قال البكر دون البلوغ ما يعتبر إذنها، حتى لو أذنت أو تنازلت أو أعطت ما يعتبر لأنها ليست مكلفة. نعم. الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التأكد. وقال الشافعي رحمه الله في القديم: أستحب ألا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن. رابعا عبر عن البكر، هذا يقول رحمه الله، يقول أستحب استحبابا، يعني يقول أستحسن ألا تزوج حتى تبلغ لأجل أن تستأذن تمشيا مع الحديث، ولكن إذا جاء الكفء وإن لم تكن بالغة فلعل من مصلحتها أن تزوج، مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6، فزوجه رضي الله عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة وهي بنت 6، وقبل الدخول عليها بسنتين زوجها لأنها غنيمة وفرصة أن يظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لابنته. عبر عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها فلا تكون موافقتها بأمر كالثيب. خامسا يكفي في إذنها السكوت لحيائها غالبا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا تعلم به أنها بعد انتهاء مدة، يعني ما تباغت في طلب الإذن فإذا سكتت في الحال غير خلاص وافقت، لا، يترك لها شيء من الخيار فرصة والتفكير. وقال مثلا خطبت فلان تبلغ بصفاته ثم تترك لها فرصة، فإذا لم تراجع خلال هذه الفترة دل على موافقتها، وإذا فكرت وقالت بعد يوم أو يومين لا أوافق فتعتبر عدم موافقتها. نعم. والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة. سادسا لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما عن سنه وجماله ومكانته ونسبه وغناه وعمله وضد هذه الأشياء وغير ذلك مما فيه مصلحة لها. هذا استحسانا وإلا فليس بلازم، وإنما إذا ذكر ما يتميز به فلا يكفي أن تذكر كل الصفات. سابعا قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنها، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء. وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها وهو أمير الأعراب ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها، والله أعلم. لأن من ليس لها ولي لا تترك بدون زوج، يقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. المرأة ما تنكح نفسها لأنها ما تدرك عواقب الأمور، فقد ترضى بالرجل غير الكفء، وقد تستدرج بشيء من المغريات ثم يكون الضرر بعد هذا، فجعل الله جل وعلا تزويجها لوليها، إلا أنها يؤخذ رأيها في هذا. فالولي ما يحتاج إلى حكم حاكم أو رجوع إلى الحاكم، إذا زوج بإذنها باستكمال الشروط كفى، لكن إذا لم يكن لها ولي فلا تعطل من الزواج. أو تشاجر الأولياء، أو عضل الولي مثلا عضل فتنقل الولاية لمن بعده ثم لمن بعده ثم لمن بعده، فإذا رفضوا كلهم حينئذ السلطان ولي من لا ولي له، السلطان يزوج. نعم. ثامنا والمراد بالسلطان هنا القاضي الحاكم الشرعي، لأنه نائب عن ولي الأمر في الأمور الشرعية. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، يعني ما يلزم أن يشهد عليها، إذا قال أبوها أو قال أخوها إنها موافقة يكفي هذا. وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي والمشهور من المذهبين كقول الجمهور أنه لا يشترط الإشهاد، وعند بعضهم أنه قالوا لابد أن يوجد شهود يشهدون على الإذن. وأن ذلك والأحسن أن يراعى في ذلك أحوال الناس، لأن من الناس من قد يتصور منه الكذب على موليته، يقول إنها موافقة وهي لم تعلم ولم توافق مثلا، أو علمت ولم توافق، فمثل هذا يطلب الشهود على موافقتها ويسمعون منها. ومن الناس من لا يتصور منه أن يكذب على موليته ويقول إنها موافقة وهي ليست موافقة، فهذا يكتفى بقوله عنها إنها موافقة. نعم. والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة: أولا ليكون العقد متفقا على صحته، ثانيا للأمان من الجحود، ثالثا خشية أن يكون الولي كاذبا في دعوى الاستئذان. هذا استحسان. نعم. اختلاف العلماء، ودليل ذلك واضح، يعني نص الحديث. نعم. وليس هناك نزاع أيضا في أن البكر التي دون التسع ليس لها إذن، فلأبيها تزويجها بلا إذنها ولا رضاها بكفئها، لأنه لا يعتبر إذنها ولا يعتبر إقرارها أو موافقتها أو عدم موافقتها لأنها صغيرة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: دون التسع، لأنها غالبا لا تبلغ قبل التسع. يقول العلماء رحمهم الله: لا حيض قبل تسع سنين، وأول ومن علامات بلوغ المرأة الحيض، إذا حاضت فهي بالغة، والغالب أنها لا تحيض قبل تسع سنين، يعني ما تظهر عليها علامات البلوغ إلا من التسع فما فوق. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، ودليلهم زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست، واختلفوا في البالغة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيها إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق رحمهم الله، ودليلهم ما رواه أبو داود عن ابن عباس. حتى لو كانت بالغة يعني يجبرها، لأنها قد ترفض بعض الفتوات، كل ما عرض عليها زوج يكون عندها خوف مثلا ووجل وخشية أن لا تنجح في الزواج فترفض، كل من ذكر لها رفضت. فمثل هذه إذا لم يجبرها أبوها استمرت بدون زواج، فمن حق أبيها أن يجبرها إذا لم يكن. وملابسات الأحوال تختلف، لأن من الفتيات من تقول: لا أريد هذا الزوج لأنه كذا، فهذه يقبل قولها لأنها ترى أنها لا ترضى بهذا لصفة كذا. ومن الفتيات من تقول: لا ما أريد، إيش السبب؟ ما أريد، وهكذا. فمثل هذه يصح أن يجبرها أبوها بمن يختاره لها، بشرط التجرد عن مصالحه الخاصة والنظر في مصلحتها هي. ودليلهم ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. فحيث قسم النساء قسمين وأثبت لأحدهما الحق دل على نفيه عن الآخر وهو البكر، يعني كون المرأة الثيب أحق بنفسها دل مفهومه على أن البكر لا ليس لها حقية بنفسها، وإن الذي يتولى هذا هو أبوها. نعم. فيكون وليها أحق منها. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: ليس له إجبارها، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأبي ثور رضي رحمهم الله. واختار هذه الرواية من الأصحاب أبو بكر والشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وشيخنا عبد الرحمن آل سعد رحمهم الله، ومال إليه الشيخ عبد الله

يقول: هل السبحة من السنة أم من البدعة؟ التسبيح بالمسبحة من السنة يقول أم من البدعة؟ نقول ليس من السنة ولا من البدعة. التسبيح بالمسبحة إذا قصد بذلك العدد فلا يقال عنها سنة ولا بدعة، لا بأس. وإذا قصد أن هذه سنة فلا يجوز، لأنها ليست بسنة فتكون حينئذ بدعة. إذا قصد التقرب إلى الله بالتسبيح بالمسبحة فهذه بدعة، وإذا لم يقصد التقرب إلى الله وإنما قصد العدد نقول لا بأس، إلا أن التسبيح بالأنامل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل مستنطقة، يعني تنطق يوم القيامة بما سبح عليها. التسبيح بالأنامل أفضل، والأنامل ممكن أن يعد بها الإنسان أكبر عدد وارد في الشرع، فأكثر عدد ورد في السنة فيما أعلم 100، والمئة ممكن أن يعدها بأصابع يديه بسهولة ويسر والحمد لله، فيسبح بأصابع اليدين قبضا وبسطا، هذه 10، ثم يقبض واحدة من أصابع اليسرى، ثم يسبح 10 فيقبض واحدة من أصابع اليسرى، وبتمام الأصابع قبض الأصابع 5 كل 50، فيعد مثلها 50 ببسطها ببسط أصابع اليسرى، فتكون 100 بسهولة ويسر ولا يحتاج إلى سبحة. والغالب أن السبحة أصبحت سيما للمبتدعة، لأنه ما يقتصر على السبحة فقط، الغالب أن عنده أشياء أخرى من البدعة، فالبعد عن سيما أهل البدعة حسن حتى وإن لم يكن الرجل أو المرء مثلهم. والأصابع تشهد للمرء يوم القيامة بما عمل عليها من التسبيح والذكر. يقول: ما حكم التبول واقفا؟ التبول واقف يجوز عند الحاجة، والأولى عدمه إلا عند الحاجة لذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزبالة قوم فبال واقفا عليه الصلاة والسلام، فقال العلماء: يؤخذ من هذا الجواز عند الحاجة، كأن تكون الأرض فيها قذرات ولو جلس لربما أصابته النجاسة ونحو ذلك، فبال واقفا فلا حرج في هذا والحمد لله. يقول: هل يجوز رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول؟ رفع اليدين عند القيام من السجود للتشهد الأول لا يشرع، وإنما يشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فرفع اليدين في الصلاة في أربعة مواطن، يشرع رفع اليدين في أربعة مواطن، موطنان يتكرران وموطنان لا يتكرران في الصلاة الواحدة. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى، وهذا الموطن لا يتكرر. الموطن الثاني عند الركوع، عند الركوع، وهذا يتكرر في كل ركعة. إذا أراد أن يركع يستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه، وعند القيام من الركوع وهذا يتكرر. هذان الموطنان يتكرران في كل ركوع ورفع منه. الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وهذا لا يتكرر، فيشرع رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. ويقول: ما حكم قراءة المأموم للقرآن في الصلاة الجهرية؟ القراءة في الصلاة الجهرية والشخص مأموم، قراءة المأموم خلف الإمام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال، والمراد قراءة الفاتحة لا كل قراءة. قراءة الفاتحة يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في أي صلاة سرية أو جهرية، لأنه مخاطب بذلك، وكل صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. القول الآخر أن قراءة المأموم خلف الإمام لا تشرع، لأن قراءة الإمام كافية عن المأموم، فلا يشرع له أن يقرأ. القول الثالث وسط بين القولين، قالوا: يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية، لأن المأموم لا يسمع شيئا، ولا يشرع له أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأنه يسمع قراءة الإمام ويؤمن عليها فيكتفي بهذا. فللعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال في المسألة، والأحوط للإنسان أن لا يدع قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، خروجا من الخلاف، لأنه إذا قرأ الصلاة السرية وقرأ في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام لا يقول له أحد: أخطأت أو صلاتك غير صحيحة، بخلاف ما إذا ترك القراءة فكثير من العلماء يقولون له صلاتك غير صحيحة لأنك لم تقرأ بفاتحة الكتاب. فالأحوط للإنسان أن يقرأ بفاتحة الكتاب في سكتات الإمام إذا كانت الصلاة سرية يقرأ باستمرار، وإذا كانت جهرية فيقرأ في سكتات الإمام. تقول السائلة: ما حكم سبق المرأة للشعر الأبيض بالسواد؟ ما حكم صبغة المرأة الشعر الأبيض بالصبغة السوداء؟ لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد للرجل والمرأة. لما جيء له عليه الصلاة والسلام بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وأمر صلى الله عليه وسلم أمر استحباب بتغيير السواد بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. فيستحب تغيير الشيب للرجل والمرأة بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران. وأما بالسواد فلا يجوز، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ويقول: ما حكم كشف المرأة على زوج الخالة؟ زوج الخالة، ما حكم كشف المرأة على زوج الخالة؟ المرأة لا تكشف لزوج خالتها ولا لزوج عمتها ولا لزوج أختها، لأن هؤلاء أجانب منها، وإنما المرأة تكشف لوالد زوجها وإن علوا، يعني كانوا أجداد، وتكشف لأولاد زوجها وإن نزلوا من أولاد البنين وأولاد البنات. وأما زوج الخالة وزوج العمة وزوج الأخت فهؤلاء أجانب، تكشف لزوج أمها، زوج أمها نعم، لأنها ربيبته، حتى وإن كانوا أقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو والحمو هو قريب الزوج قال: الحمو الموت. فلا يجوز للمرأة أن تكشف لقريب زوجها ما لم يكن أبوه أو ولده. نعم. ما حكم لبس العاري للمرأة في الزوجات أمام النساء أو الزواجات أمام النساء؟ يجب على الرجال وعلى النساء الاحتشام، والعورة شيء والاحتشام شيء آخر، فلا ينبغي للرجل أن يقتصر على ستر عورته فقط أمام الرجال. هل يليق إذا أتاك ضيوف أعزاء أن تخرج عليهم بسروال يستر من السرة إلى الركبة؟ هل يليق أن تقابلهم بهذا؟ يقال هذا تبذل وهذا قلة حياء. هل كشف هذا من عورته شيء؟ لا، ما كشف من عورته. كذلك المرأة إذا أخرجت من جسدها شيئا ما جرت العادة بإخراجه فهذا من قلة الحياء، حتى ولو لم تخرج تبرز من عورتها، وهي بهذا تعلم الأخريات وتدربهن على الكشف. فالواجب على المرأة في كل موطن أن تكون محتشمة ساترة لما جرت العادة بستره وإن لم يكن عورة. أما موضوع العورة مثلا فنعم يجب سترها إلا عند الضرورة، تكشف المرأة عن عورتها مثلا المرأة للطبيبة مسلمة أو كافرة، ولكن ما تكشف عن عورتها للطبيب وهي تجد طبيبة، ولا تكشف عن عورتها للطبيب الكافر وهي تجد طبيبا مسلما. فالواجب على المرأة في علاجها أن تكون على حسب الترتيب والمتيسر، إذا وجدت امرأة مسلمة فلا تعالج عند امرأة كافرة، إذا لم تجد امرأة مسلمة فتعالج عند المرأة الكافرة ولا تعالج عند الرجل، إذا لم تجد امرأة معالجة فتعالج عند الرجل المسلم ولا تعالج عند الرجل الكافر. إذا اضطرت لهذا ولم تجد إلا العلاج عند الرجل الكافر فلها ذلك عند الضرورة. ولا ينبغي للمرأة أن تكشف ما لم تجر العادة بكشفه وإن لم يكن عورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.